جل من قد صورك بدر من ماء وطين، جل من قد صورك بدر من ماء وطين، وجعل في منظرك بهجة للناظرين، وجعل في منظرك بهجة للناظرين. ربق وارحم مغرما ذاب من حر الأنين، ربق وارحم مغرما ذاب من حر الأنين. أسأل الله يحرسك من عيون الحاسدين، أسأل الله يحرسك من عيون الحاسدين. يا حبيبي بالنبي اقتصر هذا الدلال، يا حبيبي بالنبي اقتصر هذا الدلال، يكفي ما قد حل به.